برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الكبائر، فهي كبائر من كبائر الذنوب، ومن تاب منها تاب الله عليه. نعم. ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود، يعني بعض النساء أو بعض الرجال الضعاف الذين فيهم شبه من النساء عند المصيبة يبدأ يضرب خديه بكفيه، يعاقبهما على خديه، وهذا جهل وكبيرة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من هذا الفعل والعياذ بالله. نعم. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليهما. نعم، كما تقدم. نعم. ويكره الندب والنوح ونقل حرب ونقل حرب عن أحمد كلاما يحتمل إباحتهما، واختار الخلال وصاحبه لأن وافلة ابن وافلة وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان، وظاهر الأخبار التحريم. قال أحمد في قول الله تعالى: ولا يعصينك في معروف، هو النوح فسماه معصية. وقالت أم عطية: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، متفق عليه. ويكره الندب والنوح. الندب كما ذكرت قبل قليل هو تعداد محاسن الميت، والنوح الصياح الشديد والدعاء على نفسه، دعاء المرء على نفسه. هذا قال يكره، وروي عن حرب عن أحمد قال يباح، وقال في الأخير ويحرم. ونقول إنه على مراتب، قد يكون حراما وقد يكون مكروه وقد يكون مباحا. فالمباح مثلا كقول فاطمة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، والمكروه إذا عدد شيء من محاسن الميت لا داعي إليه وإن كان صدقا، والمحرم إذا دعا المرء على نفسه بالبول والثبور، أو دعا الميت بأمور لم يكن كذلك وإنما كذب، قال مثلا هذا جابر الكسير، هذا مطعم الأيتام، هذا كذا هذا كذا، يعدد أشياء ليست من محاسنه وإنما هي كذب يلصقها بها النواح مثلا، والكذبة يذكرونه بأشياء هو ليس من أهلها، فهذا محرم، فهو بحسب ما يصدر ويحصل والله أعلم. يعني لا يقال عنه إنه كل ما يصدر من هذا محرم، ولا يقال إن كل ما يصدر مكروه، ولا يقال إن كل ما يصدر مباح، بل إذا كان الشيء واقعا وحقيقة فهو مباح، وإذا كان فيه شيء من المغالاة لكن ليس فيه كذب فهو مكروه، وإن كان كذبا فهو محرم. نعم. وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع. وأم عطية رضي الله عنها تقول: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، لأن الغالب في نياحة النساء الكذب، وتجدها بعضهن تجأر بأعلى صوتها وهي لا يهمها مات هذا الميت أو لم يمت، ولا تبالي به ولن تفقده بشيء، وإنما هي مستأجرة، أكثر النائحات مستأجرة، يستأجرها أهل الميت لتنوح لهم، تصرخ وتزعق عليهم وعلى من حولهم، ويتفرجون على هذا وهي لا تبالي بهذا الميت ولا تهتم له. وينبغي للمصاب كما قالت العربية: ليست المستأجرة كالثكلى. المستأجرة للنياحة تصرخ وتزعق بصراخ عظيم، لكنها لم تبالي بالميت، مات أو حي، لأن إلا أن هذه وظيفة إنها تؤديها. والثكلى التي فقدت ابنها، يعني تصيح أو تتكلم بشيء من قلبها. فأكثر النائحات وخاصة المستأجرات يأتين بأشياء محرمة، ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء عند البيعة ألا ينحن، وفي قوله جل وعلا في بيعة النساء: ولا يعصينك في معروف، قال هو النياحة، يعني لا ينحن فيكن قد عصينك يا محمد. نعم. وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع، ولا يقول إلا خيرا لقول الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة الآيات. وقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: ما أمر الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلتها: فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وقال: لما مات أبو سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. وينبغي للمصاب بالمصيبة أن يستعين بالله تعالى وبالصبر، يتصبر ويتجرأ المصيبة ولا يظهر الجزع، بالصبر والصلاة، يتوضأ ويصلي ركعتين بعد المصيبة امتثالا لأمر الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني يستعين بالصبر بالتصبر، ويستعين بالصلاة يصلي لله تقربا إليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: ما أمر الله جل وعلا. ما هو الذي أمر الله جل وعلا به؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها، يعني عوضه الله جل وعلا خيرا في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. الخلف محقق بإذن الله، إما أن يحصل في الدنيا والآخرة أو يحصل في الآخرة، وكلاهما خير. تقول أم سلمة رضي الله عنها، لأنها طبقت هذا في نفسها رضي الله عنها إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لما مات أبو سلمة أعظم مصيبة تحصل عليها في الدنيا، أبو سلمة زوجها وأبو أولادها القصار الصغار، وهاجرت وإياه إلى الحبشة، ورجعت وإياه من الحبشة إلى مكة، ثم هاجر هو إلى المدينة، ثم لحقت به في المدينة، فكانت هي وإياه ووحيدها، لا تعرف غيره ولا يقرب لها غيره في المدينة غير هذا الزوج، فمات، فبقيت وحيدة معها أيتام صغار. فأعظم مصيبة تحصل عليها رضي الله عنها، لكن من يقول إن هذه المصيبة أصبحت خير لأم سلمة؟ الذي كان المرء في الأول لا يشك أنها أكبر وأعظم مصيبة أن يتوفى زوجها وهي غريبة وحيدة في المدينة معها أيتام، لم تكن وحدها وإنما معها صبية صغار، فآمنت بالله ورسوله وطبقت ما أمرت به. لما مات أبو سلمة عرفت أنها هي المعنية بهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالها، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، هذا لا إشكال فيه. فلما وصلت إلى قوله واخلف لي خيرا منها فكرت في نفسها من خير من أبي سلمة واخلف لي خيرا منها، قالت هذا القول امتثالا وإيمانا. فلما تمت عدتها من أبي سلمة جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، أكرم الخلق على الإطلاق، يخطبها لنفسه، ما أرسل لها رسول، جاءها بنفسه عليه الصلاة والسلام تكريما لها مكافأة لها في الدنيا مع ما ادخر الله جل وعلا لها في الدار الآخرة على إيمانها القوي بالله جل وعلا وتصديقها للرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا كان موقفها؟ قالت يا رسول الله مثلك لا يرد، لكن يمنعني ثلاث: أولا صبية بين يدي يشغلونك ويتعبونك وأتعبك بهم، ثانيا في غيره أخشى أن ترى مني ما تكره فيغضب الله علي، تخشى على نفسها وعلى دينها، تخشى أن تجرها غيرتها إلى غضب الله. وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندي أحد يزوجني، على فرض وأننا تساهلنا في الاثنتين السابقتين، الثالثة والأخيرة ما عندي أحد، من يزوجني إياك؟ ما عندها إلا صبية صغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم الكريم الرحيم المشفق على الأمة وعلى الصغار والكبار والرجال والنساء والأرامل والأيتام عليه الصلاة والسلام سهل لها هذه الموانع الثلاثة بيسر سهولة، قال أما صبيتك أولادك فأولادي أقوم عليهم، وأما غيرتك فأرجو الله أدعو الله أن يذهبها وإلا قد لا يصبر عليها الزوج، وأما أولياؤك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، حتى أوليائك الكفار بمكة يسرهم ويفرحون أنني أتزوجك ولا تبقين وحيدة في المدينة. قالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شاب صغير ابنها عمر بن أبي سلمة ابنها، قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، فحقق الله جل وعلا لها دعوتها واخلف لي خيرا منها لإيمانها، خلف الله لها بدلا من أبي سلمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحت من كونها بعد كونها أم سلمة صارت أم المؤمنين رضي الله عنها من أولهم إلى آخرهم، أم المؤمنين من الصحابة إلى آخر الزمان هي أمهم رضي الله عنها وأرضاها. فنتيجة الإيمان بالله جل وعلا وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره وحسن الاتباع والاقتداء تحصل السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: امرأة حلفت على بنتها ألا تسلم عليها مدى الحياة، والآن تريد ابنتها السلام عليها. إذا حلف الرجل أن لا يسلم على فلان أو لا يكلم فلان أو لا يدخل دار فلان، أو حلفت المرأة أن لا تسلم على ابنتها أو لا تسلم عليها ابنتها أو لا تدخل دار أخيها أو دار زوجها أو دار ابنها أو دار بنتها أو أي شيء من الأشياء، فيستحب للإنسان أن يكفر عن يمينه هذا ويفعل ما حلف أن لا يفعله أو يترك ما حلف أن يفعله. مثلا الرجل حلف أن لا يدخل دار فلان من الجيران أو من الأقارب أو من الإخوان، نقول الأولى له أن يكفر عن يمينه ويدخل الدار. إذا حلفت المرأة أن لا تكلم فلانا أو فلانة قريبا أو بعيد، فنقول الأولى للمسلمة أن تكلم من حلفت ألا تكلمه أو لا تسلم عليه وتكفر عن يمينها. وإذا جاء المحلوف ضده ألا يكلم مثلا وقال يا أخي كلمني أو ادخل داري أو اقبل كرامتي وأنا أتولى الكفارة عنك فلا بأس، أو قال الولد مثلا لأبيه يا أبي كلم الجار أو كلم الأخ أو كلم القريب أو البعيد أو المسلم وأنا أتحمل الكفارة عنك يا أبي، أو قالت البنت لأمها يا أمي كلمي فلانة أو ادخلي دار فلانة التي حلفت ألا تدخليها وأنا أتحمل الكفارة عنك فلا بأس، فحسن هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جماعة طلبوا منه الحمل قال والله لا أحملكم، ما عنده شيء يحملهم عليه. فلما جاءوا من الغد طلبوا منه أن يحملهم مرة ثانية فحملهم صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض أحرجتم النبي صلى الله عليه وسلم وأثمتموه، حلف بالأمس ألا يحملكم واليوم بعد مراجعتكم حملكم، فقد يكون نسي يمينه السابق، قد يكون نسي، والرسول عليه الصلاة والسلام ما نسي، لكن هم فيما بينهم شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون حملهم وهو حلف ألا يحملهم، فقالوا يا رسول الله الأمر كذا وكذا، يعني طلبنا منك فحلفت ألا تحملنا واليوم حملتنا، فقال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. تحللت اليمين، حلف مثلا أن لا يدخل دار زيد ولا يأكل من طعامه، وزيد جاره أو ابن عمه أو قريبه أو نسيبه أو صهره، ما ينبغي هذا. يقول عاد أنا حلفت، كيف الخلاص؟ نقول الخلاص سهل والحمد لله، كفر عن يمينك أو يكفر عن يمينك زيد بموافقتك وادخل داره وكل من طعامه واجلس معه. ولا ينبغي للمسلمين أن يتهاجروا ولا أن يتقاطعوا، ولا للأقارب أن يتقاطعوا من أجل شيء يسير أو من أجل عصبية أو من أجل غضبة سريعة، يحلف أن لا يكلم فلان أو لا يدخل دار فلان. لا يا أخي، حتى لو حلفت الحمد لله، كفر عن يمينك الذي حلفته وافعل ما حلفت ألا تفعله، افعله أو اترك ما حلفت أن تفعله. مثلا حلف أن يضرب ولده أو أن يضرب غلامه أو أن يضرب أجيره مثلا، ثم تحسف ولده ما أخطأ ولا يستحق أن يضرب، أو أخطأ ويستحق لكن رأى أن يسامحه، لكن يقول مشكل أنا حلفت أني أضرب فلان، نقول لا يا أخي كفر عن يمينك ولا تضربه. وهكذا سواء حلف أن يفعل شيئا نقول كفر عن يمينك ولا تفعل، أو حلف ألا يفعل شيئا نقول كفر عن يمينك وافعله، وهكذا. فكفارة اليمين مستحبة، وخاصة إذا كان الفعل مطلوب ومستحب شرعا، والترك فيه قطيعة وفيه تباعد بين المسلمين، فلا يا أخي كفر عن يمينك وافعل ما حلفت ألا تفعله، أو اترك ما حلفت أن تفعله إذا كان غير مناسب. هذا يسأل عن طعام أهل الميت، وطعام أهل الميت سيأتي غدا إن شاء الله. يقول السائل: هل دخول الخلاء مجرد الدخول ينقض الوضوء؟ مجرد دخول الخلاء لا ينقض الوضوء إلا إذا انتقض وضوءه. مثلا إنسان على وضوء لكنه أحب أن ينقض الوضوء ويتوضأ من جديد مثلا، فدخل مكان قضاء الحاجة فبحث عن الماء فلم يجد فخرج ولم ينتقض وضوءه، هو على وضوءه، فمجرد دخول مكان قضاء الحاجة مثلا لا ينقض الوضوء، أو الهم بقضاء بنقض الوضوء لا ينقض الوضوء. أراد أن ينقض الوضوء فبحث عن الماء فما وجد ماء فقال الحمد لله أنا على وضوء، فهو على وضوءه. تقول السائلة: هل يجوز لبس القفازين في الصلاة؟ لبس القفازين في الصلاة، المرأة إذا كانت محرمة فلا تلبس القفازين في الراب اليدين، وأما بعد الإحرام بعد أن تطوف وتسعى وتقصر من رأسها تلبس القفازين في الصلاة وخارج الصلاة لا بأس. والرجل لا يلبس القفازين حال الإحرام كذلك، لأنهما من لبس المخيط المنهي عنه، وأما خارج الإحرام فلا بأس على الرجل مثلا في أيام البرد ونحوها أن يلبس القفازين في الصلاة وخارج الصلاة. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة وجلس عندها لمدة شهرين وغاب عنها حتى الآن لمدة 3 سنوات وهي حامل ووضعت بنت، وأهل الزوج يقولون أنه موجود خارج المملكة، فماذا تفعل هذه المرأة؟ إذا غاب الزوج عن المرأة غيبة طويلة فعليها مراجعة المحكمة لينظر الحاكم، إن كان ممكن الاتصال به اتصل به، وإلا اتخذ الإجراء الشرعية بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.